يوم اختم البارود ربعي صمايل حنا شباب الحرب بيام السود حنا شباب الحرب بيام السود يوم اختم البارود ربعي صمايل حنا شباب الحرب بيام السود حنا شباب الحرب بيام السود يوم احتمل يوم احتمل بارود ربعي صمايل حنا شباب الحرب بيام السود حنا رجال المجد بأحلى المثايل نبقى على الواجب وتاريخ الجدود تاريخ ربعي وافي بين القبائل أهل الحمية والشجاعة بالأهدوم ربعي هل العادات على الفعايل لكم على الساحات ذكر ومشهود حنا على الطولات وتلقى الدلائل وعلومنا تشفى وتشهد لنا عهود يوم احتمى البارود ربعي صمايل حنا شباب الحرب أيام السود حنا شباب الحرب بيام السود حنا شباب الحرب بيام السود حنا شباب الحرب بيام السود حنا رجال المجد بأحلى المثايل نبقى على الواجب وتاريخ الجدود نبقى على الواجب وتاريخ الجدود حنا رجال المجد بأحلى المثايل نبقى على الواجب وتاريخ الجدود نبقى على الواجب وتاريخ الجدود تاريخ ربعي وافي بين القبائل أهل الحمية والشجاعة بالحدود أهل الحمية والشجاعة بالحدود تاريخ ربعي وافي بين القبائل أهل الحمية والشجاعة بالحدود أهل الحمية والشجاعة بالحدود يوم احتمى البارود ربعي صمايل حنا شباب الحرب بيامه السود حنا شباب الحرب بيامه السود ربعي هل العادات يا أهل الفعايل لكم على الساحات ذكر ومشهود لكم على الساحات ذكر ومشهود ربعي هل العادات يا أهل الفعايل لكم على الساحات ذكر ومشهود لكم على الساحات ذكر ومشهود حنا على الطلاب تلقى الدلايل وعلومنا تشفي وتشهد لنا عهود وعلومنا تشفي وتشهد لنا عهود حنا على الطلاب تلقى الدلايل وعلومنا تشفي وتشهد لنا عهود وعلومنا تشفي وتشهد لنا عهود يوم احتمى البارود ربعي صمايل حنا شباب الحرب بيامه السود حنا شباب الحرب بيام السود حنا شباب الحرب بيام السود حنا شباب الحرب بيام السود